بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وأرسل رسوله بالهدى ودين الصدق وجعل مسك ختامهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بدر التمام المبعوث بشريعة الختام ومنهج القوام نبي المرحمة والملحمة من أقسم الله سبحانه وتعالى بعمره فقال لعمرك فأكرم بعمر كل أطواره أنوار تغشتها أسرار عمر جهاد وتضحية وجلاد وتزكية من أجل كشف الظلماء وإزاحة الغماء وتنوير الأفئدة بالأنوار المصعدة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الباهر صلاة وسلاما يرفعانه إلى مقام الوسيلة ويكونان لنا بفضلك يا مولانا من موجبات الشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حيلة يا أكرم الأكرمين ويا خير الغافرين. نواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا الشروع فيه من شرح هذا النظم المبارك للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبنت جحش ثم بدر الموعد وبعدها الأحزاب فاسمع وعددي. قال رحمه الله: وبنت جحش أي زينب، يريد بذلك زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، وكانت قبله عند زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. وذكرنا شيئا من فضائلها وأن الله سبحانه وتعالى زوجها من فوق سبع سماوات، وكانت رضي الله عنها وأرضاها تفخر على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في الصحيح من حديث أنس كانت تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ومن فضائلها ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح من حديث عائشة: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. قالت عائشة: فكنا نتطاول فكانت زينب أطولنا يدا لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق رضي الله عنها وارضاها. وظاهر الحديث أنها كانت رضي الله عنها وارضاها أطولهن يدا حقيقة ومعنى من حيث الصدقة، لكن المراد أنها أطولهن يدا من حيث الصدقة والإنفاق، من حيث الصدقة والإنفاق. فقد جاء في حديث آخر رواه الحاكم وهو على شرط مسلم وصححه ووافقه الذهبي من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنهن كن يتطاولن وكانت سودة أطولهن يدا رضي الله عن الجميع، وكانت زينب رضي الله عنها وأرضاها قصيرة، فلم تكن أطولهن يدا حقيقة لكن كانت أطولهن يدا مجازا، أي لكرمها وجودها وكثرة صدقاتها رضي الله عنها وأرضاها. قال: وبنت جحش ثم بدر الموعد، يشير إلى غزوة بدر الموعد وتسمى ببدر الآخرة، لأن الغزوات التي تتعلق ببدر ثلاث غزوات: بدر الأولى وبدر الكبرى وبدر الآخرة أو بدر الموعد. وتسمى ببدر الموعد لأنهم تواعدوا عليها بعد غزوة أحد، تواعد أبو سفيان، واعد أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم على غزوة بدر الموعد، على ماء بدر بعد غزوة أحد، فوفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وخرج عليه الصلاة والسلام إلى بدر وأقام به أياما. وخرج أبو سفيان ومعه جيش قريش إلى مسافة قريبة حتى إذا بلغ مجنة ناحية الظهران فهم بالرجوع وقال يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب تشربون فيه اللبن وترعون فيه الشجر وإنه لعام مجدب وإني راجع فرجع ولم يقع قتال بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهؤلاء لم يقع بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم قتال في هذه الغزوة. نعم هذه بدر الموعد, هذه غزوة بدر الموعد. وقيل نزل فيها قوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فقيل نزلت في هذا. نعم والتي قبلها في حمراء الأسد ذكرنا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس, هي الظاهر أن السياق واحد أنه حمراء الأسد وقيل جاءت في بدر الموعد. نعم زيد وبعدها الأحزاب فاسمع وعددي وبعدها الأحزاب غزوة الأحزاب وكانت غزوة ووقعة عظيمة بين عباد الله المؤمنين وبين قبائل العرب من المشركين ومن اليهود الذين نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغزوة الأحزاب كانت ابتلاء عظيما من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين, زلزلوا فيها زلزالا شديدا وثبت الله تبارك وتعالى فيها أولياءه وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق في هذه الغزوة لظنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من عباد الله المؤمنين لن تبقى لهم باقية بسبب ما اجتمع عليهم من أعداء الله من المشركين, فخيب الله أعداء الله من المشركين واليهود فخيب الله سعيهم وظنهم ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده, وتكفل الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بهم فأرسل عليهم الريح وأمن عباد الله المؤمنين فلم يصبهم سوء أو شر, وخيب الكافرين لم ينالوا خيرا. فهذه الغزوة غزوة عظيمة, وفي الحقيقة الذي غزي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غزي في مدينتي. سبب هذه الغزوة أن حيي أن جماعة من يهود بني النضير كسلام بن مشكم وسلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن الربيع بعد أن أصابهم ما أصابهم في غزوة بني النضير وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وطردهم, حملهم الحقد والغل على التأليب القبائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فانطلقوا إلى قريش وكلموا أبا سفيان في أن يعد العدة والجيوش لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم, فاستجاب له وغدوا إلى غطفان كذلك لرئيسهم عيينة بن حصن وألبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم لذلك, فاجتمع جيش عظيم من المشركين ومن اليهود خرجوا في 10,000 مقاتل يريدون قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبادة خضراء المسلمين، وخرجوا يريدون المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا المدينة وحاصروها من كل جانب. وقبل أن يحاصروها بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاستشار أصحابه في الذي يصنعه معهم، فأشار عليه كما تعلمون سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه بحفر الخندق، وكان الخندق أمرا لا تعرفه العرب، وإنما استفاده سلمان من أهل فارس، فحفروا الخندق وتحصن النبي صلى الله عليه وسلم معه بالخندق، وجعلوا ظهرهم إلى جبل سلع، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وجعل النساء والذرية في الأطم، في أطم المدينة في المنازل العالية حتى يتحصنوا. ثم بلغه عليه الصلاة والسلام مع كل هذه في كل هذا الهول الذي نزل بأهل المدينة، بلغه أن بني قريظة قد نقضوا العهد، فأرسل عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة وسعد بن معاذ ومن معهما وخوات، انطلقوا لكي يخبروا له هذا الأمر، فوجدوا الأمر كذلك. وكان عليه الصلاة والسلام قد أوصاهم حين يرجعون بالخبر أن لا يفتوا في أعضاد المسلمين، أوصاهم إن كان الخبر كذبا أن يجهروا بذلك، وإن كان حقا فحذرهم من أن يفتوا في أعضاد المسلمين. قال ولكن الحنوا لي لحنا، أشيروا إلي إشارة، فقالوا عضل والقارة، يذكرون بما كان يمرج، يعني قد غدروا وخانوا الله ورسوله. فاجتمعت كل هذه الكتائب وكل هذه الجيوش ضد عباد الله المؤمنين، وذلك قول الله سبحانه وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وظهر النفاق، نفاق المنافقين، ظهر نفاق المنافقين، وكثير منهم انحرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل داره وأغلق عليه بيته وقال إن بيوتنا عورة. فخذل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيل كثير من حلفائه في هذه، أنا أذكرها باختصار على كل حال. فلما اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكلم غطفان، بأن يكلم رئيسي غطفان في أن ينصرفوا عنه عليه الصلاة والسلام على أن يعطيهم ثلث تمر المدينة، ثلث تمر المدينة. فأنف من ذلك، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، فأنف السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة من هذا، قالوا يا رسول الله أهو أمر تأتيه بأمر من الله أم أنك تصنعه لأجلنا؟ قال بل أصنعه لأجلكم، أنا أريد أن أخفف. فأنف السعدان من ذلك وقال له الكلمة الشهيرة: كنا وهؤلاء على الشرك، على غير الإسلام وعلى عبادة الأوثان، وما كان الواحد منهم ليأخذ منا تمرا إلا عن قرا أو بالمال، بالمال يشتريه أو عن قرا ضيافة، أو بعد أن أعزنا الله سبحانه وتعالى بهذا الدين نعطي الدنية في ديننا، والله لا نعطيهم إلا السيف. قال عليه الصلاة والسلام: أنتم ذلك. فيقول البدوي رحمه الله: وغطفان رام أن يخولوا ثلث تمر طيبة ليعدلوا، فأنف السعدان من صلح النبي وحكم حد الشفار القضب. وبقي الحصار شهرا كاملا ولم يقع قتال إلا مناوشات يسيرة، حاول بعض الفرسان من المشركين أن يتسللوا وأن يعبروا هذا الخندق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم عمرو بن عبد ود، وكان من أشجع الناس، كان رجلا كبيرا في السن، وكان باسلا مغوارا يخوف الناس به، عمرو بن عبد ود. فدخل اخترق عمرو بن عبد ود الخندق ودخل المدينة، فقام إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقتله، يعني فتضارب معه فغلبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقتله وخردله، كما قال البدوي عمرو بن عبد ود إذ قال له حيدرة بسيفه خردله، إذ قام له حيدرة رضي الله عنه وأرضاه بسيفه خردله. فبقوا على هذا الأمر شهرا ولم يقع قتال، فأرسل الله سبحانه وتعالى الريح جندا من عنده ففلت جموعهم وفرقت شملهم، وانصرف المشركون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم ينالوا خيرا. فهي غزوة لم تقع فيها المواجهة، لكنها كانت ابتلاء وامتحانا من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. هذه غزوة الأحزاب، هذه غزوة الأحزاب. سيأتينا الخلاف في سنتها. الناظم مشى على أنها كانت في السنة الرابعة، كانت في السنة الرابعة هي وغزوة بني قريظة، لأنها جاءت عقبها أو في عقبها، وهذا مذهب موسى بن عقبة رحمه الله تعالى، واختاره الإمام بن حزم، ذكر بأنه لا شك فيه، وهو مذهب الإمام البخاري، وفيها خلاف طويل. كثير من المحققين يذهبوا إلى أن غزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة ولم تكن في السنة الرابعة، وسيأتينا الحديث عن هذا بعد قليل. ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف. ثم بني قريظة وفيهما خلف خلف وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف والقصر نومي وآية الحجاب والتيمم. ثم بني قريظة، أي ثم غزوة بني قريظة، بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب دخل بيته ووضع سلاحه واغتسل، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها الحديث البخاري، قالت فجاءه جبريل وهو معصوب الرأس، فقال له يا أوضعت سلاحك يا رسول الله؟ قال نعم. قال أما إني والله ما وضعته حتى نقوم إلى هؤلاء. فقال عليه الصلاة والسلام إلى أين؟ فأشار إلى بني قريظة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من صحابته الكرام رضوان الله عليهم إلى بني قريظة، كما في الحديث الذي في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنه، وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، استعجالا منه صلى الله عليه وسلم لصحابته. فأدركهم العصر، أدركتهم صلاة العصر في الطريق، فصلاها بعضهم في الطريق، أو فبعضهم قال لا نصليها حتى نأتي بني قريظة، كما عملا بظاهر الحديث. وقال الطائفة منهم بل نصليها في وقتها، لم يرد منا ذلك، لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أن نؤخر الصلاة عن وقت، أراد منا أن نسرع، أراد منا أن نسرع إلى بني قريظة. وبعد أن رجعوا يقول ابن عمر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم. هذه فائدة عظيمة في علم أصول الفقه، تتعلق بالفقه وأصوله، وتتعلق بباب الاجتهاد، وأن الشارع أن الله سبحانه وتعالى أراد وقصد إلى فتح باب الاجتهاد حين جعل كثيرا من الأدلة الشرعية ظنية غير قطعية، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم حين قال هذا الكلام، وكان كلامه يحتمل معنى ظاهرا هو أن تؤدى صلاة العصر في بني قريظة ولو خرج وقتها، وبذلك أخذ ابن حزم، وتلك من عجائبه. ابن حزم رحمه الله تعالى قال الذين صلوها في بني قريظة هم المصيبون وغيرهم مخطئون، ولو كنا هنالك لصلينا العصر في بني قريظة ولو بعد أيام. هذا ابن حزم. قال وكنت أنا هناك لصليت العصر في بني قريظة ولو بعد أيام. ابن كثير يعتذر له قال له هو من أئمة الظاهرية وما كان ليترك العمل بظاهر هذا النص، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. لكن الجمهور على غير هذا بلا شك. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الإسراع، إذ لا توجد خصوصية لأداء صلاة العصر في بني قريظة، أراد الإسراع. ورد العلامة إمام ابن كثير رحمه الله تعالى على ابن حزم في كتابه الفصول في سيرة الرسول في هذا الموضع، تكلم عنه بما يشفي، وأن الذين صلوا العصر في بني قريظة عملوا بظاهر الحديث لكن أخروا الصلاة عن وقتها، وأما الذين صلوها في وقتها فجمعوا بين الحسنيين بين الأمرين بأن امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء وصلوا الصلاة في وقتها وصلوا الصلاة في وقتها. أما تأخيرها إلى بني قريظة فهذا لا وجه له إلا ما قد يفهم من ظاهر الحديث، وظاهر الحديث أن النبي، والظاهر والمراد والله تعالى أعلم من ظاهر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أراد الإسراع، أراد الإسراع. هذا هو مذهب الجمهور. لكن الشاهد نستفيد فائدة عظيمة من قول ابن عمر رضي الله عنهما ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين، وذلك قعد العلماء القاعدة المشهورة أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، في مسائل الخلاف المعتبر، المسائل الاجتهادية التي يكون فيها الخلاف معتبرا بين أهل العلم لا يصح الإنكار فيها بحال، لا يصح فيها الإنكار لأن الدليل الشرعي يحتملها، لأن الدليل الشرعي يحتملها. قل الخلاف المعتبر عند أهل السنة، المعتبر عند أهل العلم، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريق. عدم التعنيف إما أن يكون لأن كل واحد من الفريقين مصيب على القول بالتصويب، وهو قول عند الأصوليين قال به جمع من الأصوليين، والصحيح خلافه أنه ليس كل مجتهد مصيبا، بل فيهم المصيب وفيهم المخطئ، وأن الحق واحد، الحق واحد، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للمجتهد الإصابة والخطأ، إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد، فالحق واحد على الصحيح من أقوال الأصوليين. والمجتهد حين يجتهد إما أن يصيب هذا الحق وإما أن يخطئه، لكن هم على كل حال مأجورون، على كل حال مأجورون. فإما يكون كل مجتهد مصيب، ولا لا، ليس كل مجتهد مصيبا، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا من الفريقين لأن كل منهما قد اجتهد وسعه، وقد أصاب حين اجتهد وبذل الذي عليه، فيكون قد أصاب أجرا وإن لم يصب الصواب، أعني أحد الفريقين. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم استعجلهم إلى بني قريظة، وخرج عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة وحاصرهم حتى نزلوا على حكمه في خبر يطول ذكره. حاصله أنه حكم فيهم بمشورتهم وإرادتهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بأن تقتل مقاتلتهم أي رجالهم وتسبى ذراريهم. فقال عليه الصلاة والسلام والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، هذا حكم الله، خيانة عظمى. كانوا حلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الظرف العصيب الذي اجتمعت فيه الأهوال حول عباد الله المؤمنين خذل هؤلاء الخونة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، كانوا يستحقون القتل بلا شك، فقتل مقاتلتهم وسبيت ذراريهم بقضاء سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وبعد أن انتهى هذا الحصار استشهد سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد أصيب قبل ذلك في أكحله. وهو سعد بن معاذ له فضائل كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اهتز عرش الله لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. هذا يدلك على ما له من عظيم المنزلة والمقام عند الله تبارك وتعالى. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة الصحابة قد أعجبوا بمناديل من الغنائم، قال: والله لمناديل سعد خير من هذه في الجنة. رأوا بقماش من الحرير ينظرون فيه، قال أو نحوه، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لمناديل سعد في الجنة خير من هذه. يقول البدوي رحمه الله تعالى: وعندما انتهى الحصار استشهد واهتز عرش الله حين برد وخف حمله على عظمته إذ الملائكة من حملته. روي هذا أن نعشه كان خفيفا رضي الله عنه وأرضاه. نعم، هذا باختصار ما وقع في بني قريظة. وفيه ما خلف في ذات الرقاع علم. فيه ما أي في غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة خلف. المشهور أن ذلك كان في أو ما ذكره الناظم أنهما وقعتا في السنة الرابعة. قلنا هو مذهب موسى بن عقبة وابن حزم والبخاري وجماعة. لماذا؟ لحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في الصحيحين قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. ظاهره أن ظاهر الحديث أن غزوة الخندق كانت بعد غزوة أحد بسنة. وأجاب الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره عن هذا أن هذا الحديث ليس صريحا في ذلك. إذ قد يقول الإنسان أنا ابن 15 سنة ويكون قد تجاوزها بقليل بسنة أو سنتين، لأن مدار المعنى الذي أراده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنني كنت أهلا لأن أقاتل. كنت أهلا في أحد كنت ابن 14 سنة، فلكن يوم الخندق كنت ابن 15 سنة. وهذا لا يعني أن له 15 سنة بالضرورة، يعني يمكن يكون أكثر منه، يعني بلغت السن الذي من شأنه أن أجاز فيه للقتل. لماذا كل هذا؟ لأحاديث أخرى ونصوص أخرى ولنصوص شرعية أخرى، منها أمر يتعلق بصلاة الخوف، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع الصلاة أو أنه أخر شغل عن صلاة العصر يوم الخندق، شغل عن الصلوات. وصلاة الخوف شرعت بعد ذلك، لم تشرع في نفس السنة، كان ذلك متأخرا كما سيأتي. علم صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. وذكروا مسائل أخرى لعلنا نأتيها لما نتكلم عن غزوة ذات الرقاع، عن غزوة ذات الرقاع. فالذي اختاره ابن كثير رحمه الله والعلامة ابن القيم وغير واحد أن غزوة الخندق كانت في السنة الخامسة ولم تكن في السنة الرابعة. وفي ذات الرقاع علم كيف صلاة. وفي ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع هو ظاهر كلام الناظم أنه غزوة ذات الرقاع كانت بعدها، لكن يشكل على هذا أن غزوة ذات الرقاع شهدها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وشهدها فيما أظن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أو أبو هريرة عفوا. أبو موسى الأشعري كما سيأتينا تأخر إسلامه، ذاك ذات الرقاع وقع فيها خلاف كبير، قيل كانت قبل ذات الرقاع كانت بعد الخندق وقبل خيبر، وقيل بل كانت بعد خيبر لأنه شهدها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وقد تأخر مجيئه. مهم، غزوة ذات الرقاع اختلف العلماء لماذا سميت بذات الرقاع. قيل ذات الرقاع بسبب الألوية التي كانت الرايات كانت مرقعة، قيل هذا. وقيل سميت بذات الرقاع بسبب ترقيع الصلاة، صلاة الخوف، شرعت فيها صلاة الخوف وفيها ترقيع الصلاة. وقيل ذات الرقاع أي القطع، كانت عند جبل فيه رقاع فيه ألوان. وقيل ذات الرقاع أي ذات الخرق، وهذا أصح ما قيل، ذات الرقاع سميت بذات الرقاع لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد جعلوا الخرق في أرجلهم حين نقبت أقدامهم، كما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه نفسه في الصحيحين أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غزاة في نفر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأصابتهم شدة فنقبت أقدامهم، قال فجعلنا الرقاع في أرجلنا، لفوا أرجلهم بالخرق والرقاع. قال وكنت ممن نقبت قدمي وكذلك طارت أظفاري، فسميت بذات الرقاع. قال أبو موسى فسميت هذه الغزوة بذات الرقاع. يقول أبو بردة في هذا الحديث وكان أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه بعد أن حدث بهذا الخبر يكره أن يحدث به، كأنه يخشى على نفسه أنه قد أشاع فعلا من شأنه أن يخفيه. أبو موسى حين أخبر بهذا كره ذلك، كأنه لسان حاله ليتني لم أخبر بها، هو أمر من الجهاد في سبيل الله والصبر والجلد لعلي أحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، فكان يكره هذا من باب إخفاء الأعمال. إن تبدو الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتطوها الفقراء فهو خير لكم. على كل حال وإن كان هذا ليس على إطلاقه، قد يكون الإظهار أفضل تكون إذا اشتمل على مصلحة راجحة، إذا كانت فيه مصلحة راجحة، لكنهم كانوا يتورعون رضي الله عنهم وأرضاهم ويحرصون على إخفاء أعمالهم، يحرصون على إخفاء أعمالهم، فكأنه كره ذلك. ولأن الإنسان أحيانا قد يخفي عمله ثم يظهره لغيره فيستبشر به الناس فيأنس بهذا، فيأنس بذلك. وتكلم أهل السلوك عن مسألة استحباب شعور الناس، سيدة عامل عملا لله عز وجل ثم خطر بباله أو في نفسه أنه يحب لو يسمعه الناس، هل يقدح ذلك في العمل أم لا يقدح فيه؟ قيل يقدح في هذا، ما خرج لله سبحانه وتعالى لا يلتفت فيه إلى شعور الناس، لا يهمك أن يعلم به أو لا يعلم. ويروى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لم يرى به بأسا إذا كان العمل حين خرج خالصا لله سبحانه وتعالى. يقول محمد مرود والمستحب لشعور الناس بسعيه رأى لدى أناس، والنجم لم يرى به من باسين بني السعي على أساس. والنجم الإمام مالك رحمه الله لم يرى به من باسين، لم يرى به بأسا إن بني السعي على أساس، خاصة إذا وقع له هذا الاستئناس وهذا الحب بعد أن أبشر به، أما قبله نعم قد يكون في نظر يحب أن يعلم به لكن ولم يخطر بباله، لكن حين علمه فرح بهذا، حين علم غيره بسعيه فرح به واستبشر، هذا مما لا تملك النفس دفعه. لكن الإنسان الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فهذا الأمر يعني فيه سعة، قال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن حين يبشر، وفرحه بذلك انفعال، ولا يكلف بغير فعله باعث الأنبياء ورب الفضل اللي حضر معنا في الوصول، الانفعالات الإنسان لا يعني لا يؤاخذ بها ما لم يكن متسببا فيها بوجه محرم يعني. فالشاهد لكن ومع ذلك بغض النظر عن هذا فكانه كره هذا، يقول هذا شيء أدخره فيما بيني وبين ربي سبحانه وتعالى، فليحرص المؤمن دائما أن تكون له خبيئة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. زيد علم كيف صلاة الخوف, كيف صلاة الخوف علم صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع كيفية صلاة الخوف المعروفة في كتب الفقه. والقصر نمي وآية الحجاب, والقصر نمي أي رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة شرعت صلاة القصر. سامحونا الإسراع الوقت. القصر قول الذي جاء في قوله سبحانه وتعالى إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وآية الحجاب والتيمم, وآية الحجاب أيضا في هذه السنة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. آية الحجاب كانت في هذه السنة بعد دخوله بزينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضها. وآية التيمم, آية التيمم فمن كان منكم مريضا على سفر أو وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من غائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. آية النساء جاءت في النساء وجاءت في المائدة. فهذه الآية آية التيمم قصة عائشة شهيرة في الصحيحين لما أضاعت عقدها وحبست الناس على غير ماء وخرج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحثون العقد وكان العقد لأسماء فلم يجدوه وجاء أبو بكر الصديق قالت وأخذ يطعنني في خاصرتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم على حجر يقول حبست الناس على غير ماء يعني حرجتينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته بسبب هذا العقد. المهم فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت آية التيمم. وقال أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه لأبي بكر الصديق ما هي بأولى بركاتكم يا آل أبي بكر. هذا قال في الصحيح يمكنكم أن تراجعوا. الشاهد أن آية التيمم نزلت في السنة الرابعة هذا قول. وقيل في غزوة بني المصطلق وهذا هو المشهور أنها كانت في الرجوع من غزوة بني المصطلق. قال البدوي والإفك في قفولهم في غزوة بني المصطلق والإفك في قفولهم ونقل أن التيمم بها قد نزل. قيل ورجمه اليهودي, قيل ورجمه اليهوديين في السنة الرابعة ومولد السبط الرضا. رجم اليهوديين في القصة المشهورة التي جاءت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يهوديين زنيا يهودي بيهودي أوتي بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق عليه الصلاة والسلام إلى اليهود وقال ما تجدون من حكمهما في التوراة. فقالوا اليهود أن نسود وجوههما ونحملهما وأن نخالف بينهما ونطوف بهما يركبوهما على حمار أو شيء وأن تود وجوههما ويطاف بهما في الناس. فقال عليه الصلاة والسلام فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاء بالتوراة فقرئ الموضع حتى إذا بلغوا آية الرجم وضع الفتى يده عليها وقرأ ما بين يديها وما قبلها. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه هو من أحبار اليهود وكان قد أسلم رضي الله عنه وارضاه قل له فليرفع يده يا رسول الله. فرفع يده فقرأ آية الرجم فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكنت ممن رجمهما ولقد رأيته يواريها بنفسه أي يقيها الحجارة بنفسه. هذا حديث فيه إثبات الرجم وأنه كان من شرع من قبلنا ومما وافق فيه شرعنا شرع من قبلنا أعني الرجم خصوصا. ورجم صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر في البخاري. تكلمنا عن هذا مطولا في دروس الفقه لكن هذه الحدود كما أقول دائما في دروس الفقه من تأملها ونظر في شروطها شروط إقامة هذا الحد وجد بأن إقامة هذا الحد شبه مستحيل إلا في حالتين. في حالة الإقرار وحرص الجاني أن يقام عليه الحد أو في حال المجاهرة إظهارا للفساد في المجتمع. ما كان شهادة يزني قدام أربعة من الشهداء هذا يعني لا يكاد يوجد. فالحدود الإسلامية جاءت رادعة وجاءت لتصون الناس والمجتمعات عن الأخلاق الردية وعن الرذائل فقط وزيد إذا قرأت الفقه الإسلامي ونصوص الشرع التي وردت مثلا مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حين أنه حين يفر يترك كما عند الترمذي وغيره. يعني شروط كثيرة. لو فر عد ذلك شبهة أقر على نفسه ثم فر فإنه يترك ولا يقام عليه الحد. فمثل هذه المسائل لابد أن تفهم في ضوء الفقه الإسلامي في ضوء الشريعة الإسلامية. لا نأخذ هكذا الحكم مجتزأا ثم نتكلم به من غير خطام ولا زمن. لابد أن نبين أحكامه الشرعية, وأحكامه الشرعية مبسوطة ومبثوثة في كتب الفقه الإسلامي. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ثم فمسألة الرجم مسألة فيها ما فيها ما قد يسمى بالحساسية, ومن المسائل التي كثر التشغيب فيها. ومعنى الرجم ونجد يعني أحيانا مناظرات ونقاشات حول هذه المسألة, ونجد أعداء الله تبارك وتعالى من العلمانيين وغيرهم ممن يحاولون الطعن في الإسلام يربطونها بالمرأة. لك رجم المرأة لابيداسيون دي فام, ما عندنا إيش لابيداسيون دي فام, هي رجم المرأة أو الذكر. لا, الأمر لا يتعلق بالأنثى أو الذكر, يتعلق بالزوج المحصن ذكرا كان زوج محصن ويخون أخون. لم يلتفت إلى مسألة الخيانة. نعم ليس مقصورا على قضية من, وهي من ثبت له إحصان, من ثبت له الإحصان بلغة الفقهاء. لكن فيه جانب في بالنسبة لمن كانت له زوجة في هذه الصورة, لأن صور الرجم متعددة مآلها إلى صورتين, تكون عنده امرأة أو سبق له الإحصان ولا امرأة تحته, في الخيانة. وكذلك امرأة إذا خانت زوجها. هذه المسائل تفهم على ضوء الشريعة الإسلامية. نعم وجد بعض فقهاء الشريعة عن باب الأمانة, بعض الفقهاء من المتأخرين من قال بنفي حد الرجل, قلة واحد أنا لنعرف واحد من المتأخرين العلامة أبو زهرة رحمه الفقيه مجتهد الكبير رحمه الله تعالى وغفر له, يعني نفى حد الرجم وقال لا وجود لهذا الحد. ونوقش في هذا وتكلموا معه, وقع بينه وبين الفقهاء في المجمع الفقهي نقاش طويل. فالشاهد أنه في هذه المسألة فيها كلام وفيها نقاش, فالإنسان لا ينبغي له أن يخوض فيها حتى يقرأ, حتى يقرأ وحتى يفهم كيف بنى فقهاء الشريعة هذا الحكم. بنوه على أصول وعلى أحكام شرعية واستعلق بباب النسخ. خذيناه في درس أصول الفقه, هذا مما نسخ رسمه وبقي حكمه ونسخ بعض ذكر مطلقا ورد, والنسخ للنص بنص معتمد. تعرفون النسخ أربعة أقسام: نسخ الحكم والرسم مع, نسخ الحكم والرسم مع كنسخ الرضاعات العشر. حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات يحرم, وكخمس رضاعات عند الملكي عند الملك, لكن 10 رضاعات بالإجماع مما نسخ رسمه وحكمه. وعندك نسخ الرسم دون الحكم كآية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله. هذه مما نسخ رسمه وبقي حكمه. هي ثلاث أقسام شرب عنوها, أقسام ربعة هذا في باعتبار ما ينسخ به. ونسخ الحكم مع بقاء الرسم وهو الأكثر, أكثر نسخ هو نسخ للحكم مع بقاء الرسم, معنى الدليل يبقى ذكره لكن نسخ الحكم, نسخ الحكم الذي نسخ هو الحكم فقط. كان نسخ آيات متاعي الحول غير إخراج بآية 4 أشهر, تربصنا بموسين 4 أشهر و10, وهكذا. ونسخ كثير زيد. قيل ورجمه اليهوديين, ورجم اليهوديين تكلموا فيه العلماء كيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عن حكم ذلك في التوراة, هل للعمل بالتوراة؟ وهو الذي أمر بأن يحكم بما أنزل الله عليه. الذي بيّن الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم أن ذلك كان من باب إقامة الحجة عليهم, وأنهم حرفوا كتابهم ولا يعملون به إلا قليلا, وأن هذا الحكم ثابت عنده واضح, من باب إقامة الحجة عليهم لا من باب العمل بقضائهم. لأن أهل الذمة إذا رفعوا أمرهم إلينا فالواجب أن نحكم فيهم بشرعنا لا بشرعنا بدين الله تبارك وتعالى. هم إن تحاكموا إلى أهلهم يحكمون فيهم بما بشرعه، أما إذا رفعوا أمرهم المسلمين فالذي ينفذ فيهم هو حكم الإسلام لا حكم غيره. شوفوا شكل منوي حسن شرح مسلم تكلم على هذا بكلام جيد. ومولد السبط الرضا، سبط الرضا الحسين، الحسين حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولد في هذه السنة أيضا في السنة الرابعة رضي الله عن الحسين. وقال صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وذكرنا شيئا من فضائل الحسن والحسين فيما مضى. وكان في الخامسة اسمع وثقي الإفكف، الإفكف في غزو بني المصطلق. وكان في الخامسة في السنة الخامسة اسمع أيها الطالب وثق بما يلقى عليك ويقال لك من العلم، الإفكف الكذب والبهتان واتهام عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين في عرضها كما سيأتي في غزو بني المصطلق، أي في إثر غزوة بني المصطلق. غزوة بني المصطلق هذه غزوة في الحقيقة تسمى غزوة بني المصطلق وغزوة المريسيع، فما المريسيع أو المصطلق كلاهما على الغزات يطلق. قال البدوي المريسيع ماء لبني المصطلق والماء الذي وقع فيه الغزو، والمصطلق جدهم جد بني المصطلق. ما سبب هذه الغزوة؟ تينا في الأحاديث الصحاح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم وهم غارون فقاتلهم عليه الصلاة والسلام وسبى نساءهم. لا وجاءت جاء في كتب السيرة أن بني المصطلق كانوا يعدون العدة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتأهبون لقتاله عليه الصلاة والسلام. أعطيكم قاعدة عامة في قضية الغزوات، تكلم عن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، عامة غزواته صلى الله عليه وسلم، إن لم نقول كل غزواته التي شهدها عليه الصلاة والسلام لم تكن ابتداء منه، هكذا هو جليس يروح يقاتل الناس، هذا بعد التدقيق والبحث والتنقيب، كانت إما ردا لعدوان محقق أو لعدوان مرتقب محتمل، بلغهون جماعة يعدون أو جماعة فيخرج لهم يسبق، أو كان إسقاطا لدول أو لحكم الظلم والاستبداد والطغيان في الأرض تكاد تنحصر فيه. وذلك مفهوم الجهاد الإسلامي مفهوم الفتوحات الذي كثيرا ما يصدع رؤوسنا به بعض العلمانيين والحدثيين لابد أن يفهم على وجهه، ولا يتسع المقام للحديث عنه، لكن لابد أن يفهم في ضوء هذا الجهاد كان ردا لعدوان يكون جهاد دفع أو إسقاطا لدول ظالمة مستبدة تنتهك الحرمات، لأن المقصود من الجهاد يعني فلسفة الجهاد في سبيل الله تقوم على أساس نشر عدالة الله في الأرض. ذلك شرط الجهاد، ما هو شرط جهاد الطلب؟ دائما نتكلم عن شرط جهاد الطلب، شرط جهاد الطلب أن يكون الذي يقاتل محاربا ليس بيننا وبينه سلم، فمن الذي بيننا وبينه سلم لا يجوز قتاله، وهذا شرط مهم أن تكون الدولة محاربة بالاصطلاح الفقهي، والوقت يضيق عن شرعي معنى الدولة المحاربة، محاربة يعني ليس بيننا وبينها صلح، لا يوجد بيننا وبينهم أمان، يمكن أن يغيروا علينا، واضح. وهذا محله الفقه الإسلامي في باب الجهاد حتى تفهم، ولذلك لا بد في أي غزوة تجد هذا المعنى إذا قرأت في كتب السيرة وتعمقت فيها وتعمقت في كتب السيرة النبوية، فنجد من الأحاديث ما يكون صريحا في ذلك وهو في الصحاح، ونجد أحاديث ربما يكون ظاهرها الضعف لكن بمجموع طرقها وبوجود الشواهد على ذلك ترقى إلى درجة الحسن. على كل حال مما ذكر أنهم كانوا يؤلبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعدون، لأنهم كانوا غير راضين بأن تقوم للإسلام دولة في المدينة، وكانت تلك الانتصارات تغيظهم، انتصارات النبي صلى الله عليه وسلم وعباد الله المؤمنين كان ذلك يغيظهم، فكانوا في تأليب شبه دائم واتفاق وخيانات واتفاقات وعقد يعني عهود وتصالحات مع قوم المشركين لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأتاهم وسبقهم فجاءهم وهم غارون فغزاهم صلى الله عليه وسلم، فكانت غزوة بني المصطلق. أيوة. بعد في رجوع أثناء الرجوع من غزوة بني المصطلق قال عدو الله عبد الله بن أبي سلول كلمته الشهيرة: لئن رجعنا لينتي ليخرجن الأعز منها الأذل. وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله كما في حديث جابر الصحيحين، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وتركه عليه الصلاة والسلام. ولما رجع أطلق لسانه في عرض عائشة في قصة مشهورة تجدونها في كتب السيرة وفي السنة النبوية المشرفة، حديث في صحيح البخاري وغيره. فرميت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في عرضها، وذلك أنها لما أضاعت العقد أو قبل يعني في غزوة بني المصطلق في أثناء الرجوع تخلفت لحاجتها ثم رجعت فوجدت القوم قد ساروا، فجلست تحت ظل شجرة ونامت حتى جاءها صفان بن معطل، وكان من شأنه أن يتأخر عن الجيش، فلما رآها أخذ يسترجع يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني ماذا تفعل هنا أم المؤمنين؟ كيف ذهبوا وتركوها؟ هي كانت صغيرة، قالت: وكنت صغيرة لم أحمل اللحم، فحمل الناس الهودج وما شعروا بذلك أنها ليست فيه، فمضوا وأدركها صفوان بن معطل وقالت، فاستيقظت على ترجيعه ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، وأنا أخذها البعير وركبت ورجع بها إلى أرض. فلما رأى المنافقون هذا اتهموا، استغلوها فرصة وتكلموا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اعتلى المنبر وتكلم في الناس، قالوا: منهم قد آذوني في أهلي والله ما علمت عن أهلي إلا خيرا. والخبر مشهور. ثم نزلت براءتها من فوق سبع سماوات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من إثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر آيات في قصة الإفك. فبرأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. وذلك أجمع علماء أهل السنة أن من اتهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها بعد أن نزلت الآية فهو كافر خارج من الملة، لأنه مكذب للقرآن الكريم. أنزل الله تعالى براءتها من فوق سبع سماوات. ودومة الجندل قبل وحصل قبل ودومة الجندل غزوة دومة الجندل هذه أيضا لم يقع فيها قتال، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم أظن إلى بني محارب وبني ثعلبة، وكانوا قوما متجبرين ظالمين يظلمون غيرهم ممن يمر بهم، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في ألف مقاتل، فلما رأوه فروا منه وصعدوا إلى الجبال، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم بساحتهم أياما ثم رجع ولم يلقى كيدا. قل: ودومة الجندل بعد وحصل قبل وحصل عقد ابنة الحارث بعد قبل وحصل عقد ابنة الحارث، أي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، أي دومة الجندل كانت قبل غزوة بني المصطلق، كانت قبل غزوة بني المصطلق. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ملك بني المصطلق، تزوج بها صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطرها، ووقعت بذلك بركة عظيمة، بركة عظيمة، إذ أسلم أهلها بزواجه صلى الله عليه وسلم منها، وكانت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبها على أن تعتق، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم كتابها وتزوجها عليه الصلاة والسلام. لعلنا نزيد قليلا بعد صلاة العشاء مباشرة إن شاء الله تعالى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ثم أما بعد، فنبه الناظم رحمه الله تعالى على أن غزوة دومة الجندل ودومة الجندل بفتح الدال وضمها كانت في هذه السنة. قالوا دومة الجندل ودومة الجندل كانت في هذه السنة، في السنة الخامسة، لكنها قبل غزوة بني المصطلق. وقلنا إن سبب هذه الغزوة ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يعترضون الناس في طريقهم ويأخذون عيرهم ويظلمونهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في أله مقاتل، ففروا منه وتحصنوا بالجبال، وبقي عليه الصلاة والسلام في ساحتهم مدة في هذا الموضع دومة الجندل، ورجع عليه الصلاة والسلام ولم يلق كيدا. قبل وحصن عقد بنة الحارث اللي هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ملك بن المصطلق، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتقها وكانت في سهم ثابت بن قيس. بعد واتصل وعقد ريحانة في ذي الخامسة. وعقد ريحانة، ريحانة بنت زيد اختلف هل كانت من أزواجه صلى الله عليه وسلم ومن إمائه، والصحيح أنها أمة، أنها أمة من سبي بني قريظة، وقيل من سبي بني النضير. ريحانة بنت زيد رضي الله عنها وأرضاه في ذي الخامسة. ثم بنو لحيان بدء السادسة. ثم بنو لحيان بدء السادسة. كيف؟ ما هو البي؟ قريتوش؟ بعده نزل. أيوة، استسقاه ذو قرد بعد. ثم بنو لحيان بدء السادسة، غزوة بني لحيان، غزوة بني لحيان أيضا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني لحيان ليقاتلهم ليأخذ بثأر الرجيع، لأنهم قتلوا أصحابه رضوان الله عليهم غدرا وخيانة، ف خرج النبي صلى الله عليه وسلم لينتقلهم، ولم يقع قتال في هذه الغزوة. زيد بدء السادسة، في بدء في مطلع السنة السادسة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعده استسقاؤه، وبعده أي في هذه السنة، في نفس السنة بعد غزوة بني لحيان، استسقاؤه صلى الله عليه وسلم. ثبت استسقاؤه عليه الصلاة والسلام بالدعاء، وذلك أنهم خرجوا في غزوة من الغزوات فأصابهم العطش الشديد، وهذا الحديث رواه أبو عوانة سند صحيح من حديث عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيها. خرجوا في غزوة من الغزوات وأصابهم عطش شديد، فقالوا استسقي لنا فتكلم اليهود بعض المنافقين قالوا لو كان نبيا لاستسقى لكم كما استسقى موسى لقومه. فجاء المؤمنون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه بالخبر وقالوا استسقي لنا يا رسول. فقال عليه الصلاة والسلام وقد قالوها، قالوا عني هذا، يعني لو كان نبيا، لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه. قال وقد قالوها، قال نعم، قال عسى ربكم أن يسقيكم، قال عسى ربكم أن يسقيكم. وبسط النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفعهما إلى السماء وبدأ يدعو عليه الصلاة والسلام، فلم يردهما حتى أظلهم السحاب، حتى أظلهم السحاب وأمطرت السماء وأفعم السيل الوادي فشربوا حتى ارتووا. وكان هذا كرامة من الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعده استسقاؤه وذو قرد، غزوة ذي قرد. وقرد هذا موضع بلغه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وسبب غزوة ذي قرد أن عيينة بن حصن المقدم في غطفان لما مني بما بني به يوم الأحزاب وبلغه بلغته الأخبار المتوالية انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الحقد قلبه، فعزم على الخروج إلى المدينة ليغير، فأغار على شيء من لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعض ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أغنام، هكذا حسدا وغلا وحقدا. فجاء في موضع قالوا له الغابة، كان فيه لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل كثيرا وقتل العامل الذي كان عليها، وكان رجلا من غفار، وكذلك امرأته. والمهم فكان أول من نذر به سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أرضاه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليه، ففر عيينة بن حصن هاربا، وسلامة بن الأكوع خلفه ويرميه بالنبل ويقول له خذها أنا بن الأكوع، واليوم يوم الرضع. يقول له أيها اللئيم، اليوم يوم الرضع، اللؤماء أهل اللؤم. فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج على إثره مع بعض أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، حتى بلغوا هذا، حتى بلغوا ذا قرد وهو موضع، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيه كيدا، وعده استسقاؤه وذو قرد، وصد عن عمرته لما قصد، يشير إلى ما كان من صلح الحديبية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة إلى العمرة في جم غفير من صحابته الكرام رضوان الله عليهم، يزيدون على 1500 وقيل 1400، وهم خرجوا في جم غفير يريدون العمرة لاعتمار في مكة، فصد عن عمرته صلى الله عليه وسلم، وأجمعت قريش أمرها على رد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنعه من العمرة. وما وقع من الأخبار في ما سمي بغزوة الحديبية كثير جدا، منها ما أصابهم من العطش الشديد، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيحين، أصابنا عطش شديد يوم الحديبية، فأتنا النبي صلى الله عليه وسلم وليس عندنا ماء إلا ركوة فيها قدر من الماء، فوضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يده فثار الماء منها، فسقى الناس وشربوا وارتووا. قال له الراوي، فقيل له كم كنتم، يعني كم كان عددكم؟ قالوا لو كنا أزيد من 100,000 لكفانا. ثم أخبره بأنهم كانوا 15,000، يعني 1500. فشربوا، هذه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نبع الماء من يده الشريف عليه الصلاة والسلام. الركوة صغيرة، أو ركوة وركوة وركوة بالضم ومثلثة الفاء الكلمة، ففيها ماء يسير، وضع النبي في يده ففاض الماء وشرب الناس، تفجرت الينابيع من أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام. وذكرت لكم أن جمع من أهل العلم، بعض أهل العلم كما نص على ذلك واحد فقهاء الشافعي، وجمع من المالكية، جمع من أهل العلم نصوا على أن أفضل ماء ما ونبع من بين أصابعه الشريفة، فبعضهم كثير منهم يقدمه على زمزم، وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع، يليه زمزم، فنهر الكوثر، فنيل مصر، ثم باقي الأنهر. فوقع ما وقع، واحتبست ناقته، وقال صلى الله عليه وسلم، قالوا قيل له خلأت القصواء يا رسول، قال والله ما خلأت، وما ذاك لها بخلق. شوف يدافع حتى عن ناقته، ما ذاك لها بخلق، هذا من وفائه صلى الله عليه وسلم حتى مع نوقه. قالوا ما مش معويدة هذا، ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل لأمر أراده الله تبارك وتعالى. وإن قال عليه الصلاة والسلام في مسيره، وحين يعني بلغه الخبر، والله لا تعطيني قريش خطة تعظم فيها الحرمات إلا وأجبتهم إليه، فأرسلوا له جمعا من الناس، ولم يحصل صلح، حتى أرسلوا سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه سهل لكم من أمركم، أو سهل أمركم، وهذا من تفاؤل صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبه الفأل، فتفاءل باسم سهيل، هذا من الفأل ولا شيء فيه. بعض الناس إذا سمح يقول لك هذه طيارة، فرق بين الطيارة وهذا الفأل، التفاؤل، يجي إنسان اسمه حسن فتقول كذا، تستبشر به، لا شيء فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل كان لا يعتاف إلا أنه يعجبه الفأل وإذا عن له وإذا عرض له. فعلى كل حال وقع الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين. وقع الصلح. وسيأتينا أنه قبل ذلك أرسل عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان ليأخذ لهم خبر بيعة الربيع سيذكره. فوقع صلح، وكان الصلح ظاهره، وكان في الصلح إجحاف عظيم بحقوق المسلمين. صالح سهيل بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرجع المسلمون هذا العام. قالوا هذا العام ما تعتمر ترجعوا، هذا فيه ما فيه من الزهو والكبر وإلحاق الحرج برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. معلش، قالوا ترجعون هذا العام وتأتون في العام القابل من أجل عمرة في جلبان السلاح، يعني لا تحملوا سلاح إلا يعني القراب. وقال وتضع الحرب وعلى تصالحوا على هذا، على أن ترجعوا هذه السنة وتأتوا من العام القابل، وعلى أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين يأمن فيها الناس على أنفسهم، وأن من أراد أن يدخل في عقد محمد دخل فيه، ومن أراد أن يدخل في عقد قريش دخل فيه، وأن على كل حال سيأتينا أن خزاعة دخلت في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل قتالها كان سببا فتح مكة سيأتي. وأيضا من جملة الشروط والبنود المجحفة، وأنه إذا جاءنا أحد من المسلمين مرتدا عن دينه يريدنا لم نرده عليك، وإن جاءك أحد من المشركين مسلما ترده عليه. هذا ظلم قبل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من حكمته عليه الصلاة والسلام، قبل به، لأنه هذا الكافر الذي ارتد ورجع إلى المشركين لا حاجة لنا به. أما في مقابله شيء قد يكون ظاهره الإجحاف والظلم، لكن كانت فيه حكمة بالغة كما سيأتي. فتوافقوا على هذه الشروط، وخص من الشرط الأخير النساء المؤمنات المهاجرات. هذا أمر استثناه الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. نعم، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فإلا هذا، هو قال له إذا جاءك أحد أسلم من المشركين ترده، وهذا يعم الذكر والأنثى، لكن الله تعالى خص الإناث من ذلك. هي بنود فيها ظلم استثني منها، وهذا من الصور العزيزة كما يقول ابن كثير التي جاء فيها تخصيص السنة بالقرآن، تخصيص السنة وهو الصلح بالقرآن بنص الآية القرآنية، وعزيز لكنه موجود من صور تخصيص السنة بالقرآن، تخصيص آية الجزية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا يعم كل أحد إلا أن يعطوا الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا خصص قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى يشهد إما القتال إما الإيمان وإما أن يقتلوا. جاءت الآية فخصصت السنة بالقرآن، بالقرآن الكريم خصصت السنة بالقرآن الكريم. فالشاهد تصالحوا على هذا، وكان فتحا عظيما، كانت فيه حكمة بالغة، وكان هذا الأمن الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به على الناس كان سببا في دخولهم في الإسلام. دخل الناس في دين الله تبارك وتعالى زرافات ووحدات، دخلوا في هذا الدين العظيم. ولذلك كان كثير من الصحابة يعدوا الفتح الأكبر وفتح الحديبية كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح، في صحيح البخاري، يقول: تعدون الفتح فتح مكة، وإنه والله كان فتحا، وإن كنا نعد الفتح يوم الحديبية كنا عبد الفتح يوم الحديبية رحمك الله. وجاء عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما في كتاب المغازي قال أنهم ما كانوا يعدون فتحا في الإسلام أعظم من يوم الحديبية. من يوم الحديبية نعم كان ظاهره إعطاء الدنية كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قالوا يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قالوا بلى. وليسوا على الباطل؟ قال بلى. قالوا ألست رسول الله؟ قالوا على ما نعطي الدنية في دينه جه. قالوا ألست رسول الله حقا؟ قالوا بلى. وهذا أليسوا مشركين؟ أليسوا كفار؟ قالوا بلى. قالوا ألسنا على الحق؟ قالوا أليس أعداؤنا على الباطل؟ قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا يرحمك الله. فبين له عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى وأنه لن يخذله. وكان قد شكى إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. بعدها شكى إلى أبي بكر الصديق فأخبره بمثل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلزم غرزه فإن الله ناصره ولن يضيعه. فالمهم هذا الصلح كان صلحا عظيما فيه فتح المبين على عباد الله المؤمنين وصد عن عمرته لما قصد البيت الله الحرام. وبيعته الرضوان أول وبنى وبيعته الرضوان أول أي قبل الصلح كانت بيعة الرضوان. وسببها قيل إنه قد غدر بعثمان لما خرجوا قبل أن يقع الصلح أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى مكة ليأتيه بالخبر. واختار عثمان كان وجيها معظما في قريش محترما يعرفون له قدره فذهب ليأتيهم بالخبر. فطال أمره تأخر وتكلم الناس أن عثمان قد قتل فجهز النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ومن كان معه للقتال وقال من يبايع تحت الشجر بيعة الرضوان عند الشجر وبايعوه بيعة رضوانية أن قيل قد عدوا على عثمان خال بدوي رضي الله عن عثمان. فبايعوه تلك البيعة على الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبة ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فتح خيبر مغانم كثيرة يأخذونها ما سيأتي وكذلك وفتحا قريبا اللي هو فتح خيبر الذي سيأتي الحديث عنه بعد قليل. وبنى فيها بريحانتها فيها أي في الحديبية بريحانة بنت زيد رضي الله عنها وأرضاها هذا بينه أهل السير. وفرض الحج بخلف فاسمع وكان فتح خيبر في السابعة. وفرض الحج بخلف متى فرض الحج مسألة خلافية بين الفقهاء. المشهور ومذهب الجمهور وفرض في السنة السادسة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وذهب طائفة إلى أنه فرض في السنة التاسعة من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وقيل غير هذا. وقد أبعد من ذهب إلى أنه فرض قبل الهجرة هذا بعيد جدا وفرض في السادسة أو التاسعة. وتوقيت فرض الحج مسألة مهمة يعني لها أو هي من الأصول التي أو من الأدلة التي اعتمد عليها في مسألة وجوب الحج على الفور أم على التراخي. كان على الفور أو على التراخي لأنه على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في السنة السادسة لماذا يعني وقد تأخر حجه. فلو كان على الفور لبادر عليه الصلاة والسلام بالحج. لكن حتى على أنه فرض في السنة السادسة فلعل تأخره صلى الله عليه وسلم لعذر وحتى يتطهر بيت الله الحرام مما كان فيه ولأن مكة المكرمة لم تكن دار إسلام بعد. ومهم يوجد نقاش فقهي وكلام العلماء في هذه المسألة. مهم وفرض الحج بخلف فاسمع خلف السنة السادسة على خلاف وقيل في التاسعة وقيل غير هذا. وكان فتح خيبر حصن عظيم من حصون اليهود يتحصلون فيه في السابعة في السنة السابعة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الصلح. لم يبقى من أعدائه صلى الله عليه وسلم الذي المحاربين إلا ربما بعض الأعراب هكذا الهمل في الصحراء واليهود هؤلاء ما زال الحنق والغل والحقد يملأ قلوبهم وما زالوا في تأليب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغزاهم عليه الصلاة والسلام, بلغه أنهم يؤلبون وأنهم يجمعون أمرهم من أجل غزوه صلى الله عليه وسلم فغزاه, وكان غزوهم بأمر من الله أو أمرا وعده الله به كما قال سبحانه وتعالى, فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عز حكيما. كانت هذه آية إشارة إلى ما يكون يوم خيبر, فغزى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وحاصرها أياما حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليه الحصن, وكانت فتحا عظيما. وقد أبلى ليث الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بلاء عظيما في هذه الغزوة, وفيها قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله, فبات الناس يدوكون ليلته. فكر وشكون هذا الرجل الذي يحبه الله ورسوله, شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ورسوله يحبهما يحبه. فكان علي رضي الله عنه وأرضاه قد كان قد أصبح أرمد, فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفي وأعطاه الراية, وهذا شيء من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكان فتح خيبر في السابعة, أي في السنة السابعة من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وحضر لحم الحمر الأهلية, وحضر أي منع الحضر والحضل سيان, يقال حضره وحضله ويمنعه, وحضر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الردية, فيها ومتعة النساء الردية, أي وحضر متعة النساء نكاح المتعة, وهو النكاح المؤجل بأجل باتفاق من الزوجين, باتفاق من الزوجين, هذا هو نكاح المتعة. وكان مباحا ثم حرم في السنة السابعة كما جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية, جمع حمار, حمر بجمع بضم الميم, وأما الحمر فجمع حمراء, ومن اللحن الشهير على ألسنة الخاصة والعامة قوله لحن في قوله صلى الله عليه وسلم: نفوذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم, فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم, بتسكين الميم جمع حمراء أنعام الحمراء, وأما الحمر جمع حمار. ما هي المقصود في الحديث؟ الناس يقول لك من حمر النعم, من حمر النعم, ما هي من حمر النعم, الحمر جمع حمر. هنا الحمر لحم الحمر الأهلية حرم, وكذلك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن نكاح المتعة. متعة النساء الردية, ثم على أم حبيبة عقد. أم حبيبة اسمها رملة, قيل هند بنت أبي سفيان القرشية رضي الله عنها وأرضاها, كانت بعرب الحبشة, ونقد مهرها النجاشي, ومهرها عنه النجاشي نقد, دفع مهرها 400 دينار كرامة من النجاشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسم في شاة بها هدية, وسم في شاة في نفس السنة في خيبر, سم في شاة بها هدية, سمته زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم, حديث جاء في الصحيح, جعلت السم شاة مصلية مشوا فيها السم, فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها شيئا فكلمته أنها مسمومة, حدثه كتف أنها مسمومة, فطرحها عليه الصلاة والسلام وأتى ودعا بها, قال: ما الذي حملك على هذا؟ قالت: قلت أردت أن أختبرك, إن كنت نبيا فلن يضيرك, وإن لم تكن كذلك استرحنا بك. هذه زينة فعفى عنها هذه الرواية. وفي رواية أنه كان ممن أكل معه بشر بن البراء بن المعرور رضي الله عنه, فأكل فمات, قتله السم, فقتلها به قصاصا, فقتلها به قصاصا, ولكم في القصاص حياة, قتلته فتقتل, كانت هي جعلت السم في الأكل. هذه الرواية الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم قتل زينب بنت الحارث ببشر بن البراء بن المعرور رضي الله عنهما. ثم اصطفى صفية, صفية, ثم اصطفى صفية, صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنه, رضي الله عنها وأرضاها, أسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعدت في أزواجه. ثم أتت ومن بقي مهاجرا, ثم أتت زيد ومن بقي مهاجرا وعقد ميمونة كان الآخرة. ومن بقي من المهاجرين أتت مع هي صفية بنت حوي بن أخطب من خيبر، جاءت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكرت معه في الحجرات. ومن بقي مهاجرا جاء في السنة السابعة، أشهر من جاء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كان قد أسلم لكن رجع من الهجرة، كان بالحبشة، جاء من أرض الحبشة، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما به، حتى قال كما عند الطبراني: والله لا أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر رضي الله عن جعفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أشبهت خلقي وخلقي رضي الله عنه وأرضاه. وعقد ميمونة كان الآخر، ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل إسلام أبي هريرة، وقبل إسلام أي أسلم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قبل عقد النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة. وإسلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه تأخر، كان في السنة السابعة، كان في السنة السابعة، فلم يعش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنين. وكم حوى في مدة يسيرة من العلوم الجمة الغزيرة رضي الله عنه وأرضاه. أنتم تسمعون هذه الأيام الطعن في أبي هريرة من بعض سفهاء الأحلام، من بعض الجهال، ولعلنا نرد على هذا الموضوع في درس الجمعة إن شاء الله تعالى. وبعد عمرة القدر الشهيرة، لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل في درس الغد. غدا سنحاول أن نختم، هو مش سنحاول، لابد أن نختم، ما عدناش فيه، تقعدوا العشرة تعلي للحداش، لكن إن شاء الله ما تقعدوش تعلي. غدا سأبذل جهدي لكي أختم إن شاء الله، واعتذر اعتذارا بالغا لاخواننا الذين يعني ربما احرجهم هذا التاخير، ولا ما كانش بيدي هذا التاخير، لكن غلبت على هذا التاخير، فاعتذر لاخواني، لانه بعض اخواننا ائمه وشيوخ ربما اوقفوا نشاطهم لمده 15 يوم، مش لمده 20 يوم، فانا اعتذر اليهم اعتذارا بالغا. وبلغني باللي بعض الرجال البارح باتوا برا بسبب الموضوع اللي تكلمت عليه على قضيه التعدد، وانا نقول لنسى سامحوني ما اقصدش، ونسيت باللي راكم حاضرين معنا، انا لم يخطر ببالي سوى غير الموضوع اصلا. قال لي البارح انا بتبرى الشيخ، جاني احد قلت له انا والله ما شفيت باللي كانوا معنا، وكلو كان ذكرت كان غيرت الله. أنا لا أمركم ولا أنهكم، أنا خاطيني على كل في هذا الموضوع، أنا خاطيني في هذا الموضوع، أنا لا أمركم ولا أنهكم، لكن أنا اللي كان همني على كل حال، ما كانش امرأة لا تغار وربما قد تمنع زوجها، كان همني قضية الاعتراض على حكم الله، تغار تمنع ما تخليهش لا بأس، شيء آخر بينه وبينها وبينها، لكن الاعتراض يخشى على المؤمن أن يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى، يوصل به الأمر أن يكره ما أنزل الله ويقول لا، هذا خطورة. حكم الله سبحانه وتعالى يلزم كل مسلم أن يرضى به، أن يرضى به وأن يسلم له، أما تطبيقه هذا شيء آخر، يعني قد هذا الأمر إليكم كما ذكرت. فأنا على كل حال ذكرت لكم هذا من باب الطرفة، فأعتذر اعتذارا بالغا أيضا كما اعتذرت للجماعة، اعتذر للأخوات، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضيه، نحن نمزح معكم فقط، ونسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم الأفراح، آمين اللهم آمين. غدا إن شاء الله تعالى ختم الكتاب.